في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. عذابي من ثناياك العذابي، فهل شفع الرضا عند الرضابي؟ تكلف من تكلف منك ودا طلاب للشراب من السراب. نشبت إلى الجمال وفيك بعد أضاف لك الجمال إلى الحجاب. أما وهواي فيك لغير عار كما زعم الوشاة ولا بعابي؟ ومدحي حاكما في الجود أنهى وأدنى في السخاء من السحاب. لأنت وإن هجرت فدتك روحي، ألذ إلي من صلة الشباب. فتى فيه المعارف والمعالي، جمعنا له العراب إلى الغراب. فيطرب حين يضرب في خطوب، ويعرب حين يغرب في خطاب. أموضح ثغر غامض كل علم إذا ما عنه أغلق كل باب، وكاشف كل مظلمة وظلم بآراء خلقنا من الصواب. رميت عداك في حرب ببرح بأمثال البحار من الحراب، فطارت أنفس فوق الثريا، وغارت أرؤس تحت التراب. وحسبي أن تطلبت المعالي بأن إلى محبتك انتسابي. هويت من ريقته قرقف وما له في ذاك من شاربي. سلطان حسن زاد في عدله، واختار أن يبقى بلا حاجبي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات كريم يونس الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.